ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم الذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين صدق الله العظيم. Hocam ağzınıza sağlık, çok teşekkür ederiz.